www.ne-rap.net Last Kid DBJR من CYB أفرض عضلاتي بشكل حروف كلماتي تعرض محتوى سيء مليء بالخوف يا حياتي impossible إن بنات أفكاري يتزوجوا بيبقوا عذارة ما أقبل جينات فكري تتلوث بحد ملتوي مسارة بوضع حد ماذا حصل دينجر بوي فوق الكل يعني انت فوق اسبار الكل يا للفشل هذا حصاد فكرة بعد النضوج بعد ولود سرطان الفشل افحبر ورفضة بالخروج إلا بعد موت دينجر شبيه الفروج انت عار على راب البحرين جعلتها كصحراء قاحلة فيها ما ينزل الرين انا الاساس وانت ثانوي يعني جادو وجودك في الراب ما يأثر مثل وجود ارماندو من 2009 وانت تجتهد وتسعى عشان صوتك يكون مسموع لكن القدر عندي جابك فخذ لك فصعة وانزل مكانك من جديد وابدأ من الصفر يا بلي هذه نصايح ابغى لك الخير ما بتحصل احد مثلي يشوف قحبة قدامه وما يدخل فيها العير هذه نفحة من حقارتي سبك ما يجيب لي شهرة سبك من الاساس يطيح من مكانتي خطايا لازمت تلك الجثث والعر لا يمحى حتى بعد الخروج من الجدث دستور قبل الدخول على مكان بلا ذكور ودستور على الأسياد اللي تحرس القبور فمن كان اسمه مذكور طبيعي ينحني ويخور فهن الضربة تفني الكل كأني نفخت في الصور ذي الأكساس ما تبغى تخور وما بركبهم مهما صار حتى لو شفت منهم ظهور برمي عليهم الظهار غلبهم مزيفين زي دم يوسف على القميص صاغانيهم مما محنا وحب من النوع الرخيص واستغرب ليش بينهم أخوة والقلب على القلب هم انجاس ومخانيث فالكلب للكلب ونيس بما انف قلوبهم نبض ما راح اكون مرتاح فالضربة تكون بالقبضة لانها تقبض الارواح واذا كنت راعي كاس اترك عنك الخمر فبعد البنش سكرة ما بتذوق بعدها سكرة